هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما عدد من تفسير آيات من سورة الحج مطلعها قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أفادت الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن ما يحدث في السماوات والأرض مكتوب في كتاب كما أفادته الآية: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فكل ما عمل وكل ما يعمل وكل ما سيعمل في كتاب مكتوب في كتاب، وذلك على الله أمر يسير ليس بشاق عليه ولا عسير. وهذا الأصل ينبغي أن نتعلمه وأن يتعلمه أقوامنا فضلا عن أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأنفسنا، ألا وهو يقيننا بأن الله يعلم ما يجري في السماوات وما في الأرض، وأن الله رقيب، وأن الله سميع، وأنه بصير، وأنه عليم، وأنه خبير. ولا يكاد جزء من القرآن الكريم يخلو من التذكير بهذا، لا يكاد جزء من كتاب الله يخلو من التذكير بأن الله يراقبنا أو يسمعنا أو يرانا. وهذا لو أيقنا به، والحمد لله نحن به موقنون، ولو عملنا بمقتضى هذا اليقين لاستقامت أمورنا وحسنت أحوالنا. إذا علمنا أن الله مطلع علينا ويرانا وعملنا بمقتضى ذلك. وأذكر بعض الآيات التي وردت في هذا الصدد: صدد مراقبة الله للعباد وعلمه بهم وخبرته بهم. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن في أي شأن كان من شؤونك وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. في أي عمل كنت فالله شاهدك ومراقبك. كنت تطبخ في المطبخ، حتى تغسل ملابسك، تتلو كتاب ربك، أي عمل كان فالله كما قال: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، تتكلمون فيه، تخوضون فيه، تعملون فيه. قال تعالى أيضا: ألم يعلم بأن الله يرى. قال تعالى في كتابه الكريم لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. قال عليه السلام لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكذلك قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم على خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وتتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. يقول لقمان لولده: يا بني إنه إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فعلينا أن نؤصل هذا الأصل، نقوي هذا في نفوسنا ونفوس الناس ومن هم تحت أيدينا. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، أي مكتوب في كتاب، وهذا أمر يسير على الله. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. ما أمر الله في أي كتاب أنزل أن نعبد الأصنام، وما أمر الله في أي كتاب أنزل أن نسأل غير الله من الأموات وغيرهم، وما أمر الله في أي كتاب أنزل أن يعبد قوم البقر أو يعبدون عيسى. أبدا، ما في أي كتاب من الكتب التي أنزلها الله تفيد ذلك ولا تحث عليه ولا ترغب فيه، بل كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. فالقوم عبدوا آلهة مع الله سبحانه وتعالى وأطفوا عليها اسم الآلهة وهي ليست بآلهة، كما قال تعالى في كتابه الكريم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومن معانيها أن شخصا صنع حجرا وسماه باسم من أسماء الإله، سماه العزة، وآخر صنع صنما من حجر أو طين وسماه اللات اشتقاقا من اسم الله، والثالث اشتق من اسم المنان منات وصنع صنما وسماه منات وعبدها. وكما قال تعالى: إن هي إلا أسماء، إن هي فقط مجرد أسماء لا حقيقة لها، كالذي يسمي الثوم لحما، يسمي الثوم والبصل لحما، ويخرج من البيت رائحة فمه تفوح، تقول له: أنت أكلت بصل؟ يقول: لا، أنا أكلت لحما. كيف أكلت لحما؟ يقول: يقسم أنه أكل لحما. هو الذي سمى الثوم لحما أو سمى البصل لحما من عند نفسه، اختلق اختلاقا ما سمى أحد الثوم لحما إلا هو، فأكل الثوم وخرج يقسم أنه أكل لحما. فهذا من معاني قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها، فسموا أحجارا باسم آلهة وعبدوها من دون الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وكذا ضل أكثر العالم الآن، ففضلا عن المنغمرين والمنغمسين في الشهوات والملذات الذين لا دين لهم في الحقيقة، كالأوروبيين وملاحدة الشرق الأمريكان، في الحقيقة لا دين لهم في غالب الأحوال، والمتدينون منهم يتدينون بالشرك، بعبادة غير الله، بعبادة المسيح أحيانا، بعبادة عزير أحيانا، بعبادة بوذا أحيانا، بعبادة البقر أحيانا، بعبادة الفئران والفيلة أحيانا، آلهة اتخذوها مع الله. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي واضحات ظاهرات، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يتضايقوا إذا تليت عليهم الآيات، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون يسطون إن السطو على الشخص، ينقضون عليهم ويقتلونهم بالذين يتلون عليهم آياتنا، وهذا شأن البعيدين عن طريق الله. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وحتى أهل اللهو والمجون إذا كانوا في لهوهم ومجونهم وجئت تذكرهم بلا يتضايقوا، إذا خط معهم انطلقوا معك في الكلام، مع الفارق بينهم وبين أهل الشرك، إذا كان قوم من هؤلاء السفهاء الذين يشجعون الكرة في هذه الأيام والتي ذهبت بعقولهم، وما يتأسف عليه أن من الملتحين من سلك هذا المسلك الزائغ الذي ليس برشيد ولا مقرب من الله، إذا كانوا يتكلمون في الكرة وجئت تذكر بالله أو برسوله بآية أو حديث يتضايقوا، فإذا انطلقت معهم في الحديث الذي هم فيه وخط مع هذا القطيع الضال من البشر، انبسطوا معك وجروا معك في الكلام وجاروك في الكلام، عياذا بالله من الزيغ وعياذا بالله من الضلال. وهكذا كل أهل كل لهو وباطل، إذا خط معهم في باطلهم رضوا عنك وانطلقوا وسبحوا معك، وإذا جئت تذكر بالله فيقولون أنت تسبح ضد الطيار ولا يكاد أحد منهم يلتفت إليك ولا إلى قيلك. قال تعالى: ما قد سمعتموه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هنا قال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلك، أنبئكم بشر من هذا الذي تصنعون، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قال العلماء: كلمة أشر وشر من قد تأتي على غير بابها الذي هو أفعل التفضيل، فمثلا قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، لا نقول إن أهل النار في خيرية وأهل الجنة خير منهم، لا، بل هو من أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. قالت النسوة لعمر: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أن الرسول به فظاظة وأنك يا عمر أفض وأغلظ من رسول الله، لا، إنما هو أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. قل هل أنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس، وكما سلف فإن أكثر الآيات التي فيها يا أيها الناس آيات مكية، وقد تأتي مدنية أحيانا، لكن الغالب أن الآيات التي فيها يا أيها الناس تكون مكية. الآيات التي فيها حدود وفرائض وآداب في الغالب مدنية، الآيات التي فيها قصص الأنبياء والتذكير بمصارع الأمم الخالية أغلبها مكي. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أمرنا الله بالاستماع لهذا المثل: إن الذين تدعون من دون الله، الأصنام التي تعبدونها من دون الله، وأي معبود تعبدونه من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعت كل هذه الآلهة التي يعبدها الخلق كي تخلق ذبابا ما استطاعت، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني إن الذباب وقف على الكوب أو على الطعام وأخذ شيئا لا يستطيع أي شخص في العالم أن يسترد هذا الشيء من فم الذباب أبدا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، الطالب المشرك والمطلوب منه الوثن والصنم أو الإله المعبود من دون الله، هذا ضعيف وذاك ضعيف، والآلهة ضعيفة كذلك، والذباب ضعيف. فكل عابد وكل معبود كل منهما ضعيف، العابد ضعيف والوثن ضعيف، وكل معبود من دون الله ضعيف. ضعف الطالب والمطلوب. وما يدل على ضعف المطلوب أيا كان شأنه، ملكا أو جبارا من الجبابرة، أنه إذا حطت على أنفه ذبابة أو سلبته ذبابة، عفوا إذا آذته ذبابة، قد يعجز أحيانا عن مطاردتها إلا إذا أتى بمزيل يزيلها، وإلا أحيانا جرثومة واحدة تضيعه وتخلق منامه، بل بلا جرثومة هم يصيبه ولا يستطيع أن يزيل هذا الهم عن نفسه، لا يستطيع أن يزيل الهم عن نفسه، ويبحث عن أي مزيل للهموم لا يستطيع أن يزيله. فأيا كان الطالب وأيا كان المطلوب هم ضعفاء. ضربت أمثلة كثيرة في كتاب الله للعابد والمعبود من دون الله، تقدم بعضها في سورة البقرة مثل قول الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي مثل الكافر مع إله الذي يعبده كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالكافر يقول: يا صنم، يا لات، يا عزة، افعل لي كذا، وهذا لا يسمع أي شيء أبدا على الإطلاق. كالذي يقف يقول للجاموسة والبقرة: يا بنت كذا، يخرب بيت كذا، وهي ما تفهم أي شيء إلا أنها سمعت تسمع ضوضاء، تسمع ضوضاء لكن لا تفقه أي شيء يقال له. وكذلك المعبودات من دون الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره. من الذين ما قدروا الله حق قدره؟ الخلق كلهم ما قدروا الله حق قدره، الخلق كلهم ما قدروا الله حق قدره، وأهل الشرك من باب أولى ما قدروا الله حق قدره. فأنتم ما عرفتم قدر ربكم حق المعرفة، والخلق كذلك ما عرفوا قدر ربهم حق المعرفة سبحانه وتعالى. ما قدروا الله حق قدره. ونعتذر إلى الله سبحانه عن تقصيرنا في جنبه عز وجل، وعن جهلنا الذي يحملنا على المعاصي، وعن جهلنا الذي يفقدنا مراقبة ربنا سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، قال تعالى مبينا شيئا من هذا القدر سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا كانت الأرض جميعا، كل الأرض قبضة ربنا يوم القيامة، والسماوات كلها، السماوات السبع كلها مطويات بيمينه، فهل قدرنا ربنا حق قدره؟ نستغفر الله عن تقصيرنا، استغفر الله عن جهلنا وعجزنا. وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فمن تقديرك لله حق قدره أن تعلم أن الله إن ينصرنا فلا غالب لنا، وأن تعلم أن شيئا ما يجري في هذه الحياة الدنيا لا يجري إلا بإذن الله، ولا يتوقف إلا إذا أراد الله له التوقف، وأن قلبا لن يلين لك إلا إذا لينه الله، ولن يقسو عليك إلا إذا قساه الله، وأن نفسا لن تؤمن إلا بإذن الله، وأن نفسا لن تكفر إلا بإذن الله. عليك أن تقدر الله حق قدره، قدر استطاعتك وقدر جهدك، وما قدر الله حق قدره. أحيانا الناس يحاولون أن يقدروا الله ويعظموه فيقعوا في الضلال بسبب تعظيمهم بطريقة ليست وفق الوحيين. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأهل الشرك قالوا: مستحيل إن الله سبحانه يرسل رسولا بشريا، لو أراد الله أن يرسل رسولا لأرسل ملكا، فمقام ربنا لا يسمح أن ينزل قرآنا على بشر. فحاولوا أن يقدروا الله حق قدره بهذه الطريقة. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كأنهم يريدون أن يقدروا الله ويعظموه لكن بضلال، فقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا: مقام ربنا لا يسمح أن ينزل قرآنا على بشر، إن أراد أن ينزل شيئا ينزل ملكا. فربنا جل وعلا قال: وما قدر الله حق قدره. أهل الشرك حاولوا أن يستبيحوا المحرم، قالوا: ما ذبحه الله بيديه لا تأكلوه يا أهل الإسلام، وما ذبحتموه أنتم أكلتموه، يعنون أنتم لا تأكلون الميتة، والميتة أماتها الله، فتتركون الذي أماته الله وتأكلون الذي ذبحتموه بأيديكم. يريدون بزعمهم أن يستبيح الميتة فيقولون هذا القول. قال تعالى: ما قدر الله حق قدره. بسم الله. إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الآية تجعل الشخص وقورا مع ربه وتمنعه من الحسد، فإن الذي اصطفى من الخلق رسلا هو الله، فلذلك لا اعتراض لنا على ما قدره الله واختاره الله سبحانه وتعالى. اليهود حسدوا رسولنا عليه الصلاة والسلام لكون الله قد اصطفاه، وليس للرسول ذنب في أن الله اصطفاه، فالذي اصطفاه والله هو أعلم به وأعلم باليهود. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. على هذا جرت سنة التفضيل، التفضيل في كل شيء سنة ماضية وابتلاء من الله، إذ الله قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فجرت سنة التفضيل، فضل الله بعض الناس على بعض، الرسل فضلت على غيرها، أولي العزم من الرسل فضلوا على سائر الرسل، الملائكة مفضلون، جبريل أفضلهم، حملة العرش بعد جبريل عليه السلام. وهكذا في كل شيء تفضيل، الأراضي مساجدها أفضل من أسواقها، والمساجد الثلاث أفضل من سائر المساجد، حتى الدواب النمل والنحل والهدهد والصرد مفضلة على الحية والعقرب والغراب والكلب العقور والوزغ. فكل شيء فيه تفضيل، الأشجار، النخلة ليست كالغرقد، الغرقد من شجر اليهود والنخلة مثلها مثل المؤمن. في كل شيء تفضيل، في الحشرات حتى تفضيل. النحل والنمل ليس كالصراصير والخنافس والفئران، في كل شيء حصل تفضيل. النساء، مريم اصطفيت على نساء العالمين عليها السلام، فكل شيء جرت فيه سنة التفضيل. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هو الذي يصطفي، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وكما سلف فالله يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فهذا الشخص وسيم وضيء، وذاك دميم. الدميم يقول: يا رب لما خلقتني دميما وخلقته وضيئا فيفتن، والوضيء يحتقر فيفتن. هذا طويل وذاك قصير، هذا بدين وذاك نحيف، هذا غني وذاك فقير، هذا ذكي في غاية من الذكاء، وهذا مجنون تام الجنون لا يفقه أي شيء. وبين ذلك مراتب، مراتب كثيرة. فالابتلاء سنة ماضية، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. وجه الختام بهذه: إن قال قائل لماذا اختار الله فلان، الله سميع وعليم وبصير، يعرفه أنت لا تعرفه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم، أي ما هو آت، أم ما هو آت وما هو مستقبل، ما هو في المستقبل وما يباشرونه الآن، وما خلفهم. قيل: وما خلفهم ما عملوه من أعمال سلفت، وقيل العكس: وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال فريق من أهل العلم عند هذه الآية الكريمة سجدة، ونقل الإجماع على ذلك، بيد أن الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، في السجدة عند هذه الآية، في سنده ضعف، لكن نقل الطحاوي الإجماع على السجود فيها. واسجدوا واعبدوا رب، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فمن أسباب الفلاح فعل الخير. وجاهدوا في الله حق جهاده. هل الآية منسوخة كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، نسخت اتقوا الله حق تقاته؟ هل اتقوا الله حق تقاته منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم؟ يعني ما نستطيع أن نتقي الله حق تقاته، خففت علينا فاتقوا الله ما استطعتم. فالقول هو: جهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم أيضا على هذا الغرار، وأننا نجاهد في الله قدر استطاعتنا. الجمع ممكن وسائغ، أن نقول: أمرنا أن نجاهد في الله حق الجهاد، أن نجاهد في الله حق الجهاد، وكل منا يأتي بالذي يطيق في هذا الباب. أجاهد في الله حق جهاده، هل هو جهاد النفس، أو الجهاد بالسيف، أو الجهاد بالكلمة؟ هل هو جهاد النفس لأطريها على طاعة الله ورسوله، أو هو جهاد الأعداء، أو هو الجهاد بالمال؟ كل ذلك تنتظمه الآية الكريمة. فقوله جاهدوا في الله تتضمن استقيموا على أمره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وتتضمن جهاد الأعداء لإعلاء كلمة الله، وتتضمن بذل المال لإعلاء هذا الدين. وكما سلف فإن الأوامر والنواهي تأتي وتعلل، لماذا نجاهد في الله حق جهاده؟ قال تعالى: هو اجتباكم فقد اختاركم، فأما وقد اختاركم ربكم فابذلوا لنصرة دينكم ولإعلاء كلمة ربكم. كما قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن أنتم ترجون من الله الجنة وهم لا يرجونها، ترجون من الله ما لا يرجون، فإذا كنتم أنتم تألمون وأهل الكفر يألمون ولكنكم تسألون الله الجنة وهم لا يسألونها، فلازمكم أن تبذلوا أكثر مما يبذل أهل الكفر. وجهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم اختاركم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين سمح وسهل ويسر، الدين سمح وسهل ويسر. صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فلا جم. اضطررت إلى أكل الميتة أكلتها، إلى أكل الخنزير أكلتها، أكرهت على كلمة الكفر تكلمت بها، مرضت أفطر إذا كنت صائما، لم تجد ماء فتيمم. نصوص شتى في معنى قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وقد صححه بعض العلماء وشواهده تصححه بلا شك. ملة أبيكم إبراهيم، وهديتم أو رزقتم ملة إبراهيم. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. من الذي سمانا المسلمين؟ الله سبحانه وتعالى أم إبراهيم عليه السلام سمانا مسلمين؟ أظاهر أن الله سمانا مسلمين، لأن نوح كان مسلما، وآدم كان مسلما، وكل الرسل كانوا على الإسلام، وإبراهيم أكد هذا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، هذا أيها الإخوة الاسم الذي اختاره الله لنا، فعلينا أن نتسمى به. وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. انتشرت أسماء كثيرة في أزماننا، أسماء جماعات متعددة كما لا يخفى عليكم: جماعة الإخوان المسلمين، جماعة السلفيين، جماعة أنصار السنة، جماعة الجمعية الشرعية، أسماء كثيرة قد انتشرت. وقد يقول قائل إن هذه الأسماء لها مسوغاتها، ولكن نقول إذا كانت هذه الأسماء تولد فتنة كما حدث، وفرقة بين الإسلام والمسلمين، بين المسلمين وبعضهم، فيلزمنا أن نتقلد الاسم الذي سمانا الله به. نعم، إذا جاء مقام كان يقول لك أنت شيعي أو سني، قل أنا سني متبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن التأصيل أن نقول نحن مسلمون. تسموا بما سماكم الله به هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. إذ الأسماء الآن والمسميات التي ظهرت في زماننا والفرق التي ظهرت في زماننا، كل يتعصب لنفسه وكل يدعو إلى نفسه، جماعات تدعو إلى بعضها، ومن لم ينتظم مع جماعة من هذه الجماعات يطعنون فيه ويذمونه كما لا يخفى عليكم. قد كان هذا في من كانوا قبلنا عن قرون قريبة مضت. يقول الإمام الصنعاني ورحمه الله تعالى متوجعا من أهل زمانه الذين كانوا يلزمونه بمذهب معين، يقول وهو من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي؟ فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي، فيتوجع من أهل بلده ومن قومه الذين يزمونه إذا سلك مسلك الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان قويا في مقالته. أما غيره فقال: إن يسأل عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري وافهمه، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. ولا يقتصر الأمر أمر التنصل من الأسماء والالتزام باسم الإسلام والمسلم على ما ذكر، فلا بد أن نعرج على شيء حادث في أزماننا، وهي تلك المذاهب الهدامة الضالة الشريدة الكافرة التي وردت إلينا من بلاد الكفر كالاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية والشيوعية واللينينية والستانلية والبوذية، فكل هذه مذاهب كفر. أما المذاهب الأول فهم في دائرة المسلمين، أما هذه المذاهب التي يتنادى بها الناس الآن ولا يكاد منكر ينكرها كالديمقراطية الخبيثة التي تخول للشخص أن يحكم الشعب بالذي يرضاه الشعب، إن حكم الشعب عندهم بأن يفعل فعل قوم لوط أجاز ذلك، إن حكم الشعب أن يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة أجاز ذلك، فهذه الشيء الديمقراطية حكم الشعب للشعب بما يرتضيه الشعب مخالفة للإسلام أصلا وفرعا. ففي الإسلام ملة أبيكم إبراهيم إسلام، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكذلك المذهب الخداع ذو البريق الذي يخدع الناس باسمه والعلمانية، ذلكم المذهب الهدام، ذلكم المذهب الضال الذي يؤمن أهله ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وربنا يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فقالوا: الدين يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج، ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فهكذا قالوا والله بريء مما يقولون. فكل شيء لله، ليست الصلاة فقط لله، لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإسلامنا منهج حياة، كما أننا نصلي لله، نحكم بما أنزل الله، ونتحاكم إلى ما أنزل الله، كما أننا نصلي لله نبيه ونشتري كما أمرنا الله، ولا نرابي ولا نغش ولا نخدع ولا نحتال. فربنا ما فرط في الكتاب من شيء. أعوذ قائلا، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، قولوا وفي هذا أي في هذا القرآن، يعني أنتم سميتم المسلمين من قبل بعثة الرسول، وفي هذا القرآن المنزل على نبيكم سميتم مسلمين أيضا. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن أيضا سماكم مسلمين، وفي هذا أي في هذا القرآن كما في آية هود، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين أي في هذه الصورة. قال تعالى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأمة محمد شاهدة على سائر الأمم ورسولها شاهد عليها. قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. اعتصموا بالله هو مولاكم، متولي نصركم ومتولي حفظكم ومتولي رزقكم ومتولي كل شؤونكم، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. رضينا بالله مولى وسألناه أن يكون لنا نصيرا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.